أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاء وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قل الله يحييكم في الكلام إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك يستفتونك قل الله يهديكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف

فكذلك الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلهى علينا ذلكم والعلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد إمام حسين القارئ المعروف والمقيم بأولاد مصر الشرقية مكبرة الصوت والإنارة الحديثة مهندس السيد عيد غاتور مهندس محمد أحمد العوضي الفراش الحديث فرشة الحرمين شحت حيار وأشرف أبو زيد إلى أن نلتقي بعد أذان العشاء أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.